ايا ايرور حتى الكبر ثانوية هاد العام ويدريري ايا فاك ثانوية بما اننا في بلاد فيها الديمقراطية من حقي نهضر على الحاجات اللي مخفية في الثانوية. قالك هاد العام جابوا النموذج دخل سخون فرعون بغا يدير كان كموني في عباس ودخل سخون علينا جبر فينا ولاد الناس قال لي السيطرة علينا. فاك ثانوية كنقولها بالجهد ماشي بشوية فيها ولاد الفلوس الفوق ولاد الناس مكوية. أيا في كلاس نقطة اللي عند هذا ماشي اللي عند هذا هذا ولد فلان أو هذا ولد الأسادة. فاك ثانوية قالكم الفلوس علاش راكو تحقتو عليا فالطة ماشي ديالي ولكن بروبليم أن الحارس العام تأثر بفي العوامل ولد فلان ملي يجي معطل يقول له دخول تقرا تضيع وقتك في السلاح حقلو من عليك محصرة بغا يقصد جبنا الفلوس باباك مفتقرة ملي تعطل بوبري غير بقسم يقول له جلس في الساحة تشمش باش تتعلم تدخل بكري وتجي في الوقت بغا يقصد تعلم تعطي الحبات وقف عليني نوقف عليك من تغيب من تحتاج للشهادات. في الولد العام الأساسي دي يقول له اش خدم باباك اذا كان شي حاجة كلاس غادي نزيد معاك واذا كان مقود على دين باباك. اذا باباك ما عنده اسم شكات عمل في القسم غادي تمشي ضحية بالطبع غادي تتظلم معدلات يخرجوا وفلوس يدخلوا وانت ما فاهم واخا كاين منظر عمل طمع كيساهم ولي انسان بلا قيمة ويتبع الفلوس يطيح نفسه كرامة ديالو عليها يقوز. قالوا شكون سيدي مروان ننفذ بالمنخمم دورني والعبية في يدك انا كل ختم وما تنساش بلا خارج شهر رش عليا بلا ما ضرب الحساب مقتد ولدك خليها عليا. فاك ثانوية العيلة ماشي هي العايل شؤون جنسية زعر ماشي هو لك حل العنصرية ملي تعطل من الفلوس تخلوه مبابة كبيرة ملي تعطل بوبري بين قدامه غير الصور يطلع يتعلق يتعلق ويدا حصل الرابور ولي الأمر طلع هو دا ماشي ماجيك يدور باباه ولد فلان محلي غير يفتح الخط وضرب النمرة التليفون والحارس العام تكمش في يده كيشيفون. ثانوية هاد العام ثانوية هاد العام ثانوية ايرور حتى القبور ايوه.